يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. عائشة هي أم المؤمنين رضي الله عنها، أم عبد الله الحبيبة بنت الحبيب، الصديقة بنت الصديق، الفقيهة بنت الفقيه. نقلت لنا هذا الخبر باستقرائها واطلاعها على أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمة كان تفيد في هذا الموضع الاستمرار والمداومة والمواظبة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبك، أي يسره ويفرحه ويقدمه على غيره. وهذا التعجب منه صلى الله عليه وسلم والفرح والسرور بأمر شرعي. في المقابل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الحلوى والشراب البارد، هذا في الأمور الدنيوية. فالعجب هنا بمعنى الفرح والسرور والتقديم، وهنا العجب بضم العين وتسكين الجيم، وهو الخلق الذميم. العجب والإعجاب والتعالي والافتخار ورؤية النفس والذات. وهناك العجب بفتح العين وسكون الجيم، وهو طرف الذنب، العظمة التي في مبتدأ الذنب. إذا معنى العجب بالفتحتين: العجب ضم العين وتسكين الجيم، والإعجاب خلق الذميم، والعجب بفتح العين وسكون الجيم، هو عظمة في مبتدأ الذنب، وهي التي لا تفنى من ابن آدم، ومنها يعاد خلقه. قال رضي الله عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن أو التيمن، إما هذا وإما هذا كلاهما. والتيمن مصدر من التيامن، ضد التياسر، ضده التياسر. والتيامن تقديم اليمين على اليسار، ليس في كل شيء لأن غسل الوجه لا يتأتى فيه يمين ويسار، مسح الأذنين كذلك، مسح الرأس كذلك، ولكن المراد عند الوضوء تقديم اليد اليمنى على اليسرى، وفي الرجلين الرجل اليمنى على اليسرى. ولو أن رجلا قدم غسل اليد اليمنى اليسرى على اليمنى وضوءه مجزئ وصحيح، وإن فعله متعمدا فقد فعل مكروها. كذلك في الرجلين، إن قدم اليسرى على اليمنى وضوءه صحيح مجزئ، وإن تعمده فقد فعل مكروها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم اليمين على اليسار في هذا، جاء هذا في فعله صلى الله عليه وسلم ومداومته، وجاء ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم. وذهبت الشيعة إلى وجوب تقديم اليمين على اليسار ولا التفات لقوله، لأن الإجماع والاتفاق قد استقر على استحباب تقديم اليمين على اليسار، وأما القول بالوجوب فهو قول هؤلاء ولا يصح ولا يلتفت بقولهم فيها. طيب، فرضنا أن رجلا توضأ وضوءا منكسا فبدأ برجليه وأخر الوجه في الأخير، الصحيح أنه يغسل الوجه أولا ثم ذراعيه ثم يمسح الرأس ثم في الأخير يغسل رجليه. لو أن الرجل توضأ وضوءا منكسا لا يعتبر بما دون الوجه، فيبدأ يرتب من جديد، قد غسل وجهه في آخر شيء يبدأ يرتب من جديد ما بعد الوجه واليدان ثم مسح الرأس ثم يعيد مرة ثانية فيغسل رجليه في الأخير. فمعنى الترتيب نوعان، ترتيب بمعنى تقديم اليمين على اليسار في اليدين والرجلين، وترتيب بمعنى غسل الأعضاء على النسق القرآني، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا الترتيب مقصود. ومن عمل خلاف هذا فقد عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف تقديم اليسار على اليمين في اليدين والرجلين فالوضوء مجزئ لكنه فعل مكروها. قالت رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله، أي في لبسه النعل، كذا الخفان يأخذان نفس الحكم، كذا الجوربان يأخذان نفس الحكم، وترجله عند تسريحه وتمشيط رأسه أو لحيته، كذلك الدهن، لو أن رجلا يدهن بالكريم أو بالزيت أو ما إلى ذلك يبتدئ بالشق الأيمن، كذلك في الحلق عندما يحلق يأمر الحلاق أن يبتدئ بالشق الأيمن للحالق، نعم، لا من جهة من جهة الشق الأيمن المحلوق له لا من جهة الحلق. ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الحلق يراعى يمينه. طيب إذا راعى الحلق يمينه هيكون هو الشمال يسار من؟ المحلوق له، المحلوق له، احنا نريد يمين المحلوق له، يبتدي بالأيمن ثم الأيسر. قالت وترجله، قلنا في تنعل، قالت في تنعله وترجله وطهوره، يعني في تطهره صلى الله عليه وسلم، يشمل الوضوء والغسل، نعم، وإزالة النجاسة إذا كانت على شقين فيبتدئ بالشق الأيمن. قالت وفي شأنه كله، في رواية بالواو وفي شأنه كله، وفي رواية بحذف الواو في شأنه كله، أي بدل من المذكورات أو المذكورات بعض من هذا البدل كله. وفي شأنه كله، قولها في شأنه كله عام بعد تخصيص، عموم بعد تخصيص، وإلا يستثنى من هذا في شأن كله. المراد منها في شأن كله في الأشياء المستطابة الشريفة، وإلا الأشياء القذرة ففيها التياصر، مثل ماذا؟ دخوله الخلاء، أو دخول الإنسان الخلاء يكون باليسار، الخروج من المسجد باليسار، خلع النعل باليسار، خلع الثوب باليسار، الاستنفار باليسار، الانتخاب باليسار. طيب، واحد يرد التثاؤب، تثاؤب يرد التثاؤب، تثاؤب من الشيطان، المستحب أن يرد باليسار. ولو كنت في الصلاة، ولو كنت في حال القيام، جعلته باليسار، رددته باليسار. معنى إذن قولها وفي شأنه كله في استثناءات وفي صور، وهناك ما يخصصه، منها الاستنفار قل، الانتخاب، رد التثاؤب، خلع النعل، خلع الملابس، وما إلى ذلك من الأمور التي تشابه هذا الباب. قال المعلم متفق عليه. طيب، الحديث هذا الشيخ ابن عثيمين تناوله تناولا جميلا في فتح الجلال والإكرام الجزء الأول في صفحة بارك الله فيكم تبتدئ هذه الفوائد من 308. يقول فيه فوائد، من فوائد هذا الحديث فوائد طويلة، ونحن في الأخير إن شاء الله نلخصها في رؤوس أقلام، لكن دعونا نتداولها نتدرس. يقول من فوائد هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله، لأن الإعجاب هنا بمعنى المحبة والسرور. فنصت عائشة رضي الله عنها على ثلاثة أشياء: التناعب. طيب، إنسان يراعي هذه الأشياء، إنسان منظم مرتب عنده عقلية عنده حكمة، أما يعني بعضها ما في ترتيب، ما يكون منظم ولا يكون مرتب. السنة جاءت ترتب حياته كلها، في العبادات، في العقائد، في المعاملات، في الأخلاق، في الدخول، في الخروج، في الارتداء واللباس، وفي الترجل، في التناعم، حتى التناعم. قال ذكر ثلاثة أشياء: التناعم والترجل والطهور. يعني بدأت ذكرت ما يتعلق بالرجلين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما زال المرء راكبا من تعب، ما زال المرء راكبا ايه من تعب. انت شوف بنفسك، انت امشي كده حافي وبزورك واحد لابس من تعب، هيكون اسرع منك، هيكون انشط منك، ومش خايف من المسامير او الشوك او ما الى ذلك. لسيما اما تكون الارض ذات حجارة تؤذي، ما استطعش تمشي زي ما هو ماشي لابس. لا زال المرء راكبا من تعب كالمركوب. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: استكثروا من النعال، مش معناها الاسراء والزياده عن حد، لكن لو فسد هذا عطل الثاني موجود. ولذلك من الخطا ان الانسان ينقطع شسع نعله فيمشي واحده ويصلح واحده، يمشي فرده وهو ماسك الثانية بيصلح، لا، يقف ارفع هذه، لأن الشيطان يفعل هكذا، يمشي في نعل واحدة. معنى من اللي أخبرنا بهذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. نحن لم نرى الشيطان بهذه الطريقة والكيفية، لكن نؤمن بهذا، وأنا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول عائشة رضي الله عنها ذكرت ثلاثة أشياء، لكن هي عمت حال الشخص، أو التنعل، الترجل أسفل أقدام وأعلى الرأس، يعم شيء الطهارة، ثلاثة أشياء رضي الله عنه، لأنه حكيم فقيه. ولكن هذا الحديث ليس على عموم أنه في كل الشؤون تقديم اليمين. ليه؟ للنصوص الأخرى، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء باليمين، وكان يستنجي به يسر، فليس على عمومه. وذكرنا الانتخاب، معنى ذكرنا الخروج من المسجد، ذكرنا دخول الخلاء، لكن لا مانع من ان يقال ان النصوص تاتي عامه ولا ما يخصص. الثاني من البعد انه يستحب الانسان اذا اراد ان يلبس النعل ان يبدا باليمين، وغير النعل مثله. فاذا اردت ان تلبس السراويل فادخل الرجل اليمنى قبل اليسرى، فاذا اردت ان تلبس القميص فادخل اليد اليمنى في امها قبل اليسرى، على هذا فقط. يلتحق بالنعال الخفاف، يلتحق بالخفاف الجوارب. طب الجوارب في حاجه اسمها تساخين، تعاصيب، قماش يلف، معنى ان كان سيلف في القدمين يبتدي باليمنى، نفس الامر بالملابس. قال الثالث، اذا قال قائل هل اتخاذ الشعر سنه او ليس بسنه لطالب الشعر؟ يقول ذهب بعض اهل العلم الى انه من العبادات والقربات، وقال ينبغي ان يتخذ الانسان شعر الراس، وذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال الإمام أحمد رحمه الله وسنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلف ومؤنة، كلف بالعمل ومؤنة بثمن الدهن ونحو الكريم والزيت وما إلى ذلك. فالإمام أحمد رحمه الله ترك اتخاذ الشعر لهذا، وإلا فهو سنة عنده. وقال آخرون بل هو من العادة، ولا شك أن هذا الثاني هو الأقرب والأصل، وليس من العبادات. فإذا كان الناس يعتادون اتخاذ الشعر فليفعل المرء، لكن اليوم صار اتخاذ الشعر من شعار المجان وأهل الفسوق والخروج والانحراف، فلا يتخذ، فلا يتخذ. أول شيء صحيح هو من عادات، من عادات العرب فعلا إلى يومنا هذا في بلاد الجزيرة، الشباب في البوادي والصحاري، وإن لم يكونوا متدينين فإنهم يطلقون شعورهم، وربما يطلقون شعورهم ويطيلونها ولحاهم محلوق. ليه؟ عندهم في قبائلهم هذا من العادة. أما في مدننا وعواصمنا فصار هذا من شعار من ذكرته سابقا، فلا يتخذ ولا يفعله طالب العلم، بل طالب العلم ينأى بنفسه عما يشينه وعما يشوه تدينه والتزامه وسنته. قال وإذا كانوا لا يعتدون ذلك فلا يفعل. وهذا القول هو الراجح، أنه من العادات كلبس الإزار والرداء والعمامة. الأصل في العمامة أنها من العادات. إرسال العذلة بين الكتفين هو السنة، إرسال العذلة بين الكتفين هو السنة. وهل العذلة تكون أربعة أصابع أو تكون قدر شبر أو تكون قدر ذراع؟ لا بأس، كل هذا فيه سعة، ولا تزد عن هذا، لأن الإسبال يكون في السراويل وفي القمصان وفي الأزر وفي العمائم إذا طال. قال ويدل لذلك أنه لو كانت هذه السنة لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر بإعفاء اللحية، فلما سكت عنه علم أنه ليس من العبادة، فلأنه صلى الله عليه وسلم قال في رأس الصبي الذي حلق بعض رأسه وترك بعضه أحلقوه كله أو اتركوه كله، ولو كانت هذا الشرع عبادة لقال اتركوه. الرابع من الفوائد أن الشرع شامل منظم للعبادات والعادة، وأن العبد الموفق يمكنه أن يتعبد لله في كل شؤون، هذه مسألة مهمة، في أكله وشربه ولباسه ودخوله وخروجه، فتكون العادة بحقه عبادة، بعكس الغافل الذي قد تنقلب عبادته إلى عادات فهو يصلي عادة بسبب الغفل وعدم استحضار النية وتمييز العادة من العبادة والفرائض من النوافل والنوافل من بعضها والفرائض من بعضها. قال بعكس الغافل الذي قد تنقلب عبادته إلى عادة فهو يصلي عادة ويقوم عادة، وهكذا والله الموفق والمعين. الخامس من الفوائد تقديم اليمين على اليسار لقولها يعجبه، قال العلماء رحمه الله إلا في مواطن الأذى والقدر، اليمين لما شرف واليسار لما سوى ذلك، إلا في مواطن الأذى والقدر فتقدم اليسرى، وأخذوا هذا الاستثناء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين والتمسح بها. على هذا فالقاعدة أن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه، والأشياء ثلاثة أذى ونزاهة، القسم الثالث لا أذى ولا نزاهة، إذا في شيء نزاهة شريف وفي أذى قرارة وفي شيء له أذى وله نزاهة. قال فتقدم اليمين في موضعين، في النزاهة شيء شريف أخذت باليمين أعطيت باليمين ناولت باليمين أكلت باليمين شربت باليمين أخذت المصحف باليمين معناه وسقطت باليمين، فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ولا العكس مقلوب على اللي بالعكس بقى من أي الأنواع موضوع المطالب مقلوب. جزاكم الله خير، يعني بس صحصح شوية عشان ما ننامش في الدرس. جزاكم الله خير، بعدين ممكن واحد يكون بيننا ببدنه مسافر بقلبه إلى يمين شمال بعز بسوق عمول أي حاجة، لا خليكوا لنا قلبا وإيه؟ قلبا فرد الله فيك. الشيخ ابن عثيمين يجلس أمام الطلاب يقول له أنت سفر، يا شيخ أنا جنب، لا أنت سفر، كان في ناس من اليمن من الفتيات يقول أنت سفرت الفتيات مدينة وهو في القصيم. ذات مرة الشيخ يكلم واحد من أهل اليمن قال قابله في مكة، فقال له الشيخ أنا كنت أجيبه في اليمن، قال له زين الشيخ ما عرفناك، قال له لا أنا كنت أجيبه في اليمن، قال له زين الشيخ أنا ما سافرتش من اليمن موجود، قلب التليفون عامل محاضرة فعلا ساعة ونص بيها في مدينة صنعاء عاصمة اليمن، فقليل من الناس اللي عندي، فقال له انا كنت عندكم في التليفون الهاتف محاضره منها اخليكم معنا الطلبه اللي هي قليل ازيكم ما تسافروش انا اخليكم معي معنا. اذا الان فلا تعلم يمينه ولا فلا تعلم شماله، فلا تعلم شماله معنى فقط اذا في استحباب الصدقه ايه؟ جميل، لان الصدقه شريف جميل عباده معنى اخوان بارك الله فيك قربة من القربات. طيب إذا عندنا الأشياء كم هي الآن؟ في أذى وبعدين في نزاهة بعدين في حاجه قسم كده لا نزاهه ولا ادب. وممكن انسان يقعد هنحطه فين القسم ده؟ قال لك تقدم اليمين في نوعين، في قسمين، فيما فيه نزاهه وفيما ليس ايه بنزاهه ولا ايه ولا هذا القسم الثاني. حاج حامد معنا اخوه ده مش حامد ثاني اسمه ايه؟ مش حامد ده اسمه ايه؟ احمد. احمد ولا حامد؟ جميل بس رد الاسم بس احسن. بارك الله فيك اخوك الثاني اسمه حامد. بارك الله فيك. قال فتقدم اليمين فين؟ في موضعين، النزاهه وفي ما ليس بأذى ولا نزاهة لفضلها فضلها. أما ما فيه أذى وقهر فإنه تقدم له اليسرى. قال وهنا مباحث. المبحث الأول السواك، أن يبدأ بيمين فمه، يبدأ بيمين فمه أو بشماله؟ اختلف العلماء والراجح يبدأ بيمين فمه ويمسك السواك بيساره، هذا على الراجح، لأن السواك هذا مثل الانتخاب، إزالة، إزالة الأذى معنا. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال السواك مرضاة للرب، مطهرة للفم، مطهرة للفم مرضاة للرب، لا بأس، لكن في إزالة، إزالة الوسخ، إزالة القدر. طيب قال هل يبدأ بيمين، هل يبدأ بيمين فمه أو بشماله؟ الرجل من هذا في كل يقول أن يمسك السواك بيمين بشماله ويبتدي بيمين فمه. طيب مرحب ثاني، هل يمسك السواك باليمنى أو باليسرى؟ طيب المرحب الثالث بقى، الآن إذا طالت الصفوف وراء الإمام يستحب أن تقف على يمين الإمام ولا على يساره؟ كان الصحابة رضي الله عنهم يحبون أن يقفوا على يمين النبي عليه الصلاة والسلام من أجل إذا انصرف يستقبلهم بوجهه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح. طب هذا المبحث الثالث. المبحث الرابع، الآن المسجد له يمين وله يسار، انت ايهما احب؟ ها هتصلي في جهه اليمين من المسجد ولا في جهه اليسار؟ على هذا يستحب ان تصلي في جهه اليمين، لكن لا توطن مكانا واحدا تصلي فيه دائما كما يستوطن البعير معنا. وان كان حديث يصححه جماعه وضعيفه جماعه، على تصحيح الشيخ الالباني النهي ان يتوطن الانسان مكان يصلي فيه. عرفنا يا اخوان؟ اذا كم المباحث الان؟ مبحثان في السواك، ومبحث في الصف، ومبحث في مكان اليمين مسجد. عرفنا يا اخ احمد؟ محمود راشد كم مباحث؟ واحد. ثاني؟ واحد يبدا بالسواك بيمين فمه، يبدا بيمين فمه وبيد الشمال. المبحث الثاني؟ يمسك السواك بيساره. جميل. عشان يقف على يمين الإمام. طيب. ولما أقول يقف على يمين الإمام، ما ينفعش بقى يكون الصف كله على يمين الإمام وهنا ما فيش. هذا مخالف، ليس بالصواب. المقصود إذا كان هناك هنا ناس وهنا ناس، الأحسن وفي مكان وجده فيقف على اليمين. مش معناه كل الناس يقف على يمين الإمام وفي الجهة دي ما في أحد. عرفنا؟ ها؟ لما الربط مرانا عن بس إذا كان المسجد له يمين ويسار فيما الأفضل في أن يكون فيه هو اليمين ولكن ليس مع الاستيطان. ما من غير استيطان. أخينا حسام من غير كم أسبوع؟ يلا بسم الله. أربعة. ها؟ الأربعة مباحث. السواك يبدأ بشمالي، يمسك السواك بشمالي ويبدأ بجانبه الأيمن. أحسنت. طب يوقف الصف. يوقف على يمين الشمال. هذا فعل الصحابة. ولا يطلق المكان. جميل. يصلي بيمين المسجد لكن لا يستوطي المكان. يقول الفائدة السادسة أنه ينبغي الإنسان أن يعتني بنفسه النظافة. وجه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرجل شعره، وهذا لا شك أنه تنظيف له، فينبغي الإنسان أن لا يكون أشعر أرضه بل يصلح من شعره ما استطاع إصلاحه لما في ذلك من النظافة والتجمل. والله سبحانه وتعالى جميل بحكم الجمال، وأما أن يبطي نفسه رثا كريه المنظر فهذا ليس من الأدب الإسلامي. رأيت بعض الأشخاص والله جلس 3 سنين لم يغتسل، موجود وشعره، وثلاث سنين لم يحلق شعره أو قصير، وبعد 3 سنين جابوا له خرطوش كده من بتاع المطاوي عشان يغتسل ينزل الوسخ ده. هذا من المصائب، هذا في بلاد كفار والهندوس والبوذيين وما إلى ذلك، عبد الأصنام. احنا دين ديننا ما أحسن من الدين، وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام أكرم السنة وأحسن الهدى. شوفوا كده، شوفوا تراب كتاب الطهارة، ما فيش كتاب خالي من كتاب الطهارة، ومش محتاجين للحديث النظافة من الإيمان، مش محتاجين للحديث اللي إيه اللي هو وضعته البلدية له عشان الناس يعتنوا، لا الحمد لله مليء كتاب الطهارة بالأحاديث والآيات ونصوص العلماء وإجماع السلف. طيب يقول والله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، وأما أن يبقي نفسه رفقا كريه المنظر فهذا ليس من أدب الإسلام. الأدب الإسلام أن يكون الإنسان متجملا، كما قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجميل. السبع من الفوائد: جواز التنعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنعل أو ينتعل، لكن هل الأفضل التنعل أو الاحتفاء أو في ذلك تفصيل؟ نقول أما إذا كان إنسان سيمشي على أرض تضره فلا شك أن التنعل أولى. كان أحيانا الشيخ بن عثيمين من مسجد البيت يمشي حافيا، قوم البيت المسجد رحمه يمشي حافيا لقرب أول شيء المسافة، الأرض طيبة ما فيها إذاء، قرب المسجد، يريد يعني يطبق سنة. الصحيح يا مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو جماعة من الصحابة مشوا ليعود رجلا من الصحابة كان مريض، فمشوا ليس معهم نعال ولا خفة ولا عباء وليش؟ جميل أحسن. طيب وصحيح كما قال كل مدى ولا طلنس. الآن يعني فيه جواز إيه؟ الامتعان وجواز الاحتفاء، لكن الاحتفاء له إيه؟ ضوابط. طيب أنت الآن ما تستطيعش تمشي كده، أنت ما شاء الله متدين ومنتهي ومفتي وإمام وخطيب حافي، ليه؟ لأن الناس يشوفوا رجعنا اللي مش عارف فين، أو يستهزئوا مني أو يتهكوا من سنتي وتليوني والتزامي، لا يفعل. أما إذا كنت أوساط، في أوساط طلبة علم لا بأس بها، كان الشيخ مقبل رحمه الله عليه من بيته إلى المسجد يمشي حافي ويمشي يخرج يسابق الطلاب، هو عنده 60 سنة 65 سنة، وتعالى سابقني يا فلان، والأخ يمشي برضه يسبق للشيخ معنا. في ذات مرة خرجوا الطلبة، واحد من الطلبة كده خفيف لسه عزب نشيط سبق الشيخ وزيره وسبق الشيخ اللي قال بقى خليه بقى كده عايزين الدرس. فجاء الدرس فقال له السؤال عندك يا فلان، تمام، ما اسم الرجل الفلاني؟ قال والله ما اعرفش يا شيخ. قال ايوه هذه بتلك، انت سبقتني العصر وانت جينا درس المغرب ان شاء الله، تمام. فكان يمشي الشيخ ويجري حافي. نعم، إذا يعني أردتم فعلا السنة تسير على الأرض كانت في شخصية الشيخ. السنة كانت تجري في الشرايين، في دمه، في كلامه، في أفعاله رحمه الله. كان واحد من الملي أسلم وجاء عند الشيخ يطلب العلم يسمع الحديث يحضر الدروس. فأقول أنا مشيت إلى عدة مشايخ من المشايخ فما وجدت مثل هذا الشيخ والشيخ وقف رحمه الله. قال جواز التناعل من السابع الفائدة السابعة جواز التناعل لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتعل. لكن هل الأفضل التناعل أو الاحتفاء أو في ذلك تفصيل؟ نقول أما إذا كان الإنسان سيمشي على أرض تضره فلا شك أن التناعل أمر بل قد يكون واجبا لأن الله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم اللي مشى منكم في الصحراء فعلا في أماكن صخور كالمسامير تمشي عاب عليها تتشقق قدمات بحار ما تستطيع ولا خطوة واحدة تمشي معنا. وفي أماكن ليلة رمل أملس دقيق ناعم فتختلف الأرض. قال كما لو كانت الأرض ذات حصاة لها أسنة لا إيه أسنة حادة مدببة فهنا لا يجوز أن يمشي عليها بلا نعام مثل الأرض الحرة في المدينة رغم منكم الحرة الشرقية الحرة الغربية يشيرها الرياح هذه لو مشى الإنسان عليها أمطارا غير بعيدة تقطعت قدمه فهنا لا يجوز الإنسان أن يخاطر بنفسه ويمشي على هذه الأرض التي تضره لأن الإنسان مأمور بحفظ نفسه. وأما إذا كانت أرض عادية سهلة يعني فالأفضل أن يحتفي أحيانا لكن مع الضوابط التي ذكرناها وأن ينتعل أحيانا كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن كثرة الإرفاه. الإرفاه يعني الطرف والرفاهية إنسان ناعم إذا دخل البيت مشط شعره إذا خرج مشط شعره قبل الوضوء مشط شعره بعد الوضوء مشط شعره وبجيبه المشط وشوية والمراية وهو ماشي هذه رفاهية مش دول بقى اللي يفتحوا القدس ويحرروا فلسطين لا تدل بقى كده هم في الظل. قال ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كثرة الإرفاء ويأمر بالاحتفاء أحيانا معنا؟ قال ومن هنا نعرف أن ما يذهب إليه المطرفون الذين يلبسون الجوارب والخفين حتى في أحر الأيام صيفا أنه لا داعي له. اللهم إلا أن يكون في رجل شيء يحب أن يستره يعني جرح مرض أو متشقق إن كنت أرى رجلين الشيخ العثيمين يعني مشققة فعلا اللي رأى منكم الشيخ رأى أقدامه ينظر مشققة جلالة وشرف من عايش اللي شافوا منكم البش اللي يلبسه يمكن بعشرة ريال سعودي الثوب الوردة المائية اللي بتجر منك في الملابس عارف الوردة المائية من غيرها الوردة المائية أبو عشر ريال إلى الآن هو أبو عشر ريال فعلا في مكة والسعودية معنا ثوب يعني زهيد وماشي. لكن ابن عثيمين العلم يمشي على الأرض في نعم رحمه الله أرجله مشطة ممكن تنسيك كده زي المضرب في نعم شد جلال لكن خرج علماء وأئمة رحمه الله تعالى. يقول من هنا نعلم أن ما يذهب إليه المطرفون الذين يلبسون الجوارب والخفين حتى في أحر الأيام صيفا أنه لا داعي له. اللهم إلا أن يكون في رجل الشيء يحب أن يستر أو أن فيه مرضا لو كشفها لتأثر بالكشف فهو معذور. أما أن يعول نفسه إلى هذا الحد رفاهية الزايدة فإن رجله ستكون أرق من يده هذه موجود في فعل كده تمسك رجل واحد ملسى كأنه طفل صغير ملسى نعماء قال نعمة. قال إلا أن في هذه الحال لا تبدو للشمس ولا تبدو الهواء فتكون رقيقة لا يستطيع أن يخرج ويمشي عليها. الثامن من الفوائد استحباب البداء باليمين للتطهر اليدان والرجلان لأن الوجه لا يتأتى فيه تقديم اليمين على اليسار مسح الرأس لا يتأتى فيه كذلك ومسح الأذنين لا يتأتى فيه الأمر كذلك قال وقد توترت بالسنة والأذنان هل يمسحهما اليمنى قبل اليسرى أو تقول هما جزء من الرأس ويمسحهما جميعا مرة واحدة. الثاني هو الحرف يمسحهما مرة واحدة أي أن الأذنين لا ترتيب بينهم أي بين اليمين واليسار، اللهم إلا إذا كان لا يستطيع أن يمسحهما جميعا، فهنا نقول ابدأ باليمين. واحد أقطع اليد مثلا لازم يمسح أذنين، فما عندوش قدرة إلا بيد واحدة يمسح، هيقدم اليمين عن اليسار. والخفان هنعمل في الخفان إيه عند المسح عليهما؟ هل سنقدم اليمين على اليسار أم اليسار على اليمين؟ أن نمسح معه سويا؟ قال والخفان إذا كان على الإنسان خفان هل يمسحهما جميعا أو يمسح اليمنى قبل اليسرى؟ هذا في احتمال. وحديث المغيرة بن شعبة ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أهوى المغيرة لينزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وهذه الجملة يحتمل أنه مسح عليهما بالترتيب، يعني واحدة اليمين أول وبعدين اليسار، ويحتمل أنه مسح عليهما جميعا سويا مع بعض هكذا كما يمسح الأذنين وكما يمسح على الرأس، لأن هذا شأن كل ممسوح وهو ظاهر حديث المغيرة. ولو فعل وقدم اليسرى لا بأس، عفوا اليمنى لا بأس، ولو قدم اليسرى أجزاء كذلك. ومنهم من قال يبدأ باليمنى لأن المسح عليهما بدل عن الغسل، والغسل يبدأ فيه اليمنى قبل اليسرى. غسل ايه؟ الرجلين بدل من غسل الرجلين. طيب والذي يظهر أن الأمر في هذا واسع إلا إذا كان لا يستطيع المسح بيد واحدة، وهنا يبدأ باليمين. وفي الغسل هل يبدأ بالجانب الأيمن قبل الأيسر أو يغسل الجسم جميعا مرة واحدة؟ الصواب يبدأ بالأيمن ثم الأيسر كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. نلخص هذه الفوائد في رؤوس كلمات يا إخوان أو في رؤوس أقدام. واحد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن بشأن كله، لأن الإعجاب هنا بمعنى المحبة والسرور. هذا واحد. الشيخ علاء الدين مالك انتبه. الثاني، أنه يستحب للإنسان إذا أراد أن يلبس النعل أن يبدأ باليمين، وغير النعل يأخذ نفس الحر كالسراويل والقمصان وما شابه ذلك. الفائدة الثالثة، أن الشرع شامل منظم للعبادات والعادات، الفائدة كم الرابعة؟ ها؟ احنا عشان بيها مباحث المساء. طيب اكمل انا؟ عايزين الرابعة هنا كلها. اذا الواحد اثنين ثلاثة، الرابعة تقديم اليمين على اليسار. تقديم اليمين على ايه؟ على اليسار. بقوله يعجبه التيمم. إلا في مواطن الأذى والقدر فتقدم اليسرى. الفائدة الخامسة، أنه ينبغي الإنسان أن يعتني بنظافة نفسه. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل شعره، الفائدة السادسة جواز التنعل والاحتفاء بشروطه. وقد يجب التنعم إذا كانت الأرض تؤذي وتشقق الأقدام، السابعة استحباب البدء باليمين في التطهر، اليدان والرجلان، وقد تواترت به السنة. نرجع يا إخوة إلى كلام الإمام الصنعاني رحمه الله في الشرح، يقول رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجب التيمم، أي تحطيم الأيم من الأعضاء التي يتأتى فيها اليمين واليسار في تنعله، لبس نعله وترجله، بالجيم أي مسح شعره تسريح، وكذلك ابتهام، وطهوره الضم أي تطهره في شأنه كله، تعميم بعد إيه التخصيص، متفق عليه. قال ابن دقيق الأيمن: هو عام مخصوص. ما هو الذي عام مخصوص؟ قوله رضي الله عنه وفي شأنه كله، يعني قوله كله وفي شأنه كله بدخول الخلاء والخروج من المسجد. فالدخول خلاء في تقديم اليسار، والخروج من المسجد تقديم اليسار. كذلك يا إخوة أمر التسوق مسك السواك اليمين، كذلك التثاؤب رده باليسار، مسك السواك باليسار، التثاؤب رد التثاؤب باليسار، خلع النعل باليسار، خلع اللباس باليسار، وما إلى ذلك. الاستنفار كذلك باليسار، الانتخاب باليسار ونحوه ما يقول، فإنه يبدأ فيهما باليسار. قيل والتأكيد بكل يدل على بقاء التعميم ودفع التجوز عن البعض، فيحتمل أن يقال حقيقة الشأن ما كان فعلا مقصودا، وما يستحب بالتياصر ليس من الأفعال المقصودة. احنا خصصنا هذا العموم بأدلة ونصوص خرجت عنه أشياء للجمع بين أدلة، فلسنا بحاجة في الخوض في هذا المبحث الذي ذكره الإمام الصنعاني. قال: ليس من أفعال مقصود، بل هي إما تروك وإما غير مقصود. والحديث دليل على استحباب البداء بشق الرأس الأيمن في الترجل والغسل والحوض وبالميامن في الوضوء والغسل والأكل والشرب وغير ذلك. قال النووي: قاعدة الشرع المستمرة، عندكم مستمرة والمستقرة؟ مستمرة. البداء باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بالإطلاع استحب فيه التياسر، ويأتي الحديث بالوضوء قريبا. وهذه الدلالة للحديث مبنية على أن لفظ يعجبه يدل على استحباب ذلك الشرع، وقد ذكرنا تحقيقه في حواشي شرح العمدة عند الكلام على هذا الحديث، وكتاب الصنعاني هذا المشار إليه العدة في شرح العمدة. قال: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فبدأوا بميامينكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة، وهو إسناد صحيح. والصواب أن النسائي لم يخرجه، والترمذي كذلك لم يخرجه، إنما أخرجه هو أبو داود وابن ماجه من الأربعة، وابن خزيمة أيضا أخرجه وصححه. قال في الشرح: وأخرجه أحمد وابن حبان والبيهقي، وزاد فيه: وإذا لبستم، إذا توضعتم، إذا لبستم فابدأوا بميامنكم. قال ابن دقيق العيد: وحقيق بأن يصحح. وفيه يعني عن عنعنة الأعمش لكن الأعمش رواه عن شيخي أبي صالح ذكوان السمان. وإذا روى الأعمش عن مثل مشايخ هؤلاء المكثر عنهم وله فيهم خصوصية وملازمة فتمشى عن علته رحمه الله تعالى. فمن أجل هذا يقول من دقيق العيد هو حقيق بأن يصحح، والحديث دليل على البداءة بالميامن عند الوضوء في غسل اليدين والرجلين. من خالف هذا وقع في مكروه، وأما غيرهما كالوجه والرأس فظاهر أيضا شمولهما، إلا أنه لم يقل أحد به فيهما ولا ورد في أحاديث التعليم. عندكم أشياء لا يتأتى فيها إلا أن تمسح أو تغسل أو يتعبد الله بها سويا معا، مسح الوجه منه، مسح الرأس منه، مسح الأذنين منه، معنا يا أخوان؟ طيب أنت بتأذن هتعمل كده، هتضع السبابتين في الأذنين، كمش واحدة لأن اليمين أفضل، هنا ما ينفعش يكون اليمين أفضل فأفعل هكذا، لا. أو عند التكبير الله أكبر أصل اليمين أفضل، ما ينفعش. طب أنت نازل بالسجود بعدين تنزل على اليمين أول بعدين يسار، ما ينفعش. ولذلك التسبيح بعد الصلاة يكون على كلتا اليدين، على كلتا اليدين، وذكر اليمين ضعيف، كان يعطيه التسبيح بيمينه ضعيف، إنما الصواب كان يعطيه التسبيح بيده. والمفرد إذا أضيف أفاد العموم والتعدد، يعني هذه وهذه، يعني هذه لها نصيب من العبادة والتسبيح، وهذه أيضا لها نصيب من العبادة والتسبيح، ما تحرمهاش. كنا زمان ما نشوف بعض العوام قاعد يعمل كده، نمسك يده الشمال سبح باليمين بس، طب ما حصلش يا رب. صحيح الشيخ الألباني حفظه الله تعالى رحمه الله تعالى صح بيصح كلمة بيمين زيادة بيمين، لكن هي في الصحيح أنها لم تصح، هذه سنة نبي داود وغيره اللي لم تصح. ومن هنا دام الشيخ الألباني رحمه الله عليه إلى استحباب إيه؟ قصر التسبيح على اليمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أعطينا التسبيح على الأنامل فإنهن مستنطقات، ما قالش أنامل من اليد اليمنى بس، الأنامل مطلقة، عرفنا هذه؟ إذا اليمين لها نصيب من العبادة ما تحرمها طبعا، طب واليسار لها برضه نصيب ما تحرمها، عرفتم؟ طب أنت لما تركع بتتكع على اليمين وتخلي الشمال ولا تنتين معا؟ دي لها نصيب ودي لها نصيب من العبادة، عرفنا يا إخوان؟ وعلى هذا المنوال جزاكم الله خير. لكن أنا عايز أشير إلى السماء، إيش رأيكم؟ الخطيب لما بيشير بيشير بإصبعه من السماء باليد اليمنى ولا باليسرى؟ باليمنى. وأنت إذا أردت أن تشير بالسلام مع النطق طبعا أشرت باليمنى. طب إذا أردت السلام في الصلاة ترد باليمنى، إشارة لا نطق لا كلام في الصلاة، كلام الناس على إخوان. إذا المسألة هذه فيها تفصيل، فيها تفصيل، احنا عايزين نقدم اليمين على اليسار فيما هو يتأتى فيه اليمين واليسار، وفيما جاء فيه النص اذا جاء النص ومنع فنمتنع. قال والحديث دليل على البداء بالميامن من عند الوضوء، الميامن عند الوضوء في غسل اليدين والرجلين، واما غيرهما كالوجه والراس فظاهر ايضا شمولهما، الا انه لم يقل احد به فيهما ولا ورد في احاديث التعليم تعليم ايه؟ صفة الوضوء بخلاف اليدين والرجلين، فحديث التعليم ورد بتقديم اليمنى فيهما على اليسرى في حديث الرحمن الذي مضى وغيره، والآية مجملة بينتها السنة، آية المائدة في الوضوء الأمر الوضوء بينتها السنة، واختلف في وجوب ذلك الاتفاق بين علماء السنة وفقهاء السنة على الاستحباب، أما الذين قالوا بالوجوب ولا التفات لهم فهم الشيعة، ولا كلام في أنه الأولى. فعند الهدوي يجب لحديث الكتاب. حديث الكتاب يقول له إذا توضأتم فابدأوا بما يأمنكم. كنا نقول بظاهر هذا الأمر وهو الوجوب معنا، لكن الإجماع والاتفاق يمنع الأخذ أو القول بالإيجاب. احنا نقول دائما الأصل في الأوامر الإيجاب صح، لكن إذا لم يعارض بإجماع أو غيره من نص أو قرينة أو دليل بارك الله فيك. قال فعند الهدوية يجب الحديث لحديث الكتاب. حديث الكتاب من هنا أصلا حديث أبي هريرة الذي فيه الأمر إذا توضأتم فابدأوا معنا. طيب قال لحديث الكتاب وهو بلفظ الأمر وهو للوجوب في أصل وباستمرار فعله، يعني الدليل الثاني وضبطه صلى الله عليه وسلم باستمراره على هذا، فإنه ما روى أنه ما روي أنه توضأ مرة واحدة بخلافه إلا ما يأتي من حديث ابن عباس، ولأنه فعله بيانا للواجب فيجب. ولحديث ابن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم توضأ على الولاء ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا بالله وله طرق يشد بعضها بعض. وقال على كل حال كل هذه الروايات التي ذكرت لا تدل على وجوب تقديم اليد اليسرى الذي يمنع على اليد اليسرى، أو حرمة تقديم اليسرى على اليمنى، إنما الاستحباب تقديم اليمنى على اليسرى وكراهية تقديم اليسرى على اليمنى. قال وقالت الحنفية وجماعة لا يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء. الصحيح الترتيب نوعان، ترتيب على الولاء والنسق القرآني، تبدأ بغسل الوجه وفي الأخير غسل الرجلين، هذا شرط على الصحيح. ثم مسألة الترتيب بين الذراعين والرجلين فهذا على الاستحباب. قال يقول وقالت الحنفية وجماعة لا يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء ولا بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين. قالوا الواو في الآية لا تقتضي الترتيب، وبأنه قد روي عن علي عليه السلام أنه بدأ بما يسر، إحنا قوله من آية الواو لا تقتضي الترتيب. النبي عليه الصلاة والسلام بفعله وسنته بين المجمل في كتاب الله عز وجل، ففعل صلى الله عليه وسلم على أقسام، إذا كان بيانا لأمر فهذا الفعل واجب، هذا الفعل واجب. أما إذا كان فعل مجرد عن بيان أمر من الأوامر الشرعية مجرد فعل فالأصل فيه الاتساع والاقتداء والاستحباب. القسم الثالث إذا كان هذا الفعل من العادات وليس من القربات والجبلات فلا تتعبد لله به، وإن فعلته على سبيل العادة والإباحة لا بأس. القسم الرابع فعل هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فله خصائص كما للأمة خصائص، كما لبعض الأنبياء خصائص على غيرهم. إذا قوله الواو لا تفيد الترتيب مطلقا هكذا هذا فيه نظر. قال وبأنه قد روي عن علي عليه السلام أنه بدأ بما يسره، وبأنه قال ما أبالي بشمالي بدأت أم في يدي إذا أتممت الوضوء، وأجيب عنه بأنهما أثران غير ثابتين فلا تقوم بهما حجة. الفعل هذا ثبت عن علي وثبت عن ابن مسعود وجماعة من الصحابة أنهم قالوا تقديم اليسار على اليمين في اليدين والرجلين لا بأس به، أن الوضوء مجزئ ومعتبر وصحيح، لكن فيه شيء من الكراهة للأحد. قال ولا يقاومان ما سلف، وإن كان الضالقطمين قد أخرج حديث علي ولم يضعف. وتعلمون أن سنن الضالقطمي هي للسنن الغرائب، يذكر السنن الغريبة. هاتوا إذا مشيتم في سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، سنن مشهورة معروفة، أحكام معروفة. تمشون إلى سنن الضالقطمي فتجدون الأحاديث الغرائب والسنن الغرائب. وهو متعمد لتأليف هذا الكتاب لجمع السنن الغرائب، فرحمه الله تعالى لنفع العلماء والفقهاء. قال وإن كان الدارقطني قد أخرج حديث علي ولم يضعفه وأخرجه من طرق بألفاظ ولكنها موقوفة كلها. بهذا ننتهي نحن وإياكم يا إخوة من مادة الفقه من كتاب سبل السلام، والآن إن شاء الله مع كتاب الداعي الحقيقي.